بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام البخاري رحمه الله، قال الإمام البغوي رحمه الله: باب فرق الرأس. عن ابن عباس قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب موافقة أهل الكتاب فيما لم يؤمر فيه، وكان أهل الكتاب يسدلون أشعارهم، وكان المشركون يفرقون رؤوسهم، فسدل رسول الله صلى الله عليه وسلم ناصيته ثم فرق بعده. الحديث متفق على صحته. في أول الأمر كان النبي صلى الله عليه وسلم مخالفة للمشركين كان يحب وافقة أهل الكتاب، ثم لما اكتمل التشريع الإسلامي أو قرب على ذلك شرع له مخالفة أهل الكتاب أيضا، تمييزا للأمة الإسلامية في كل شؤونها عن غيرها من الأمم. وكما ذكرنا قد بعث عليه الصلاة والسلام بالشريعة الكاملة التي لا تعتمد على ما سبقها، بل هي بكاملها وحي مستقل من الله عز وجل لا تحتاج إلى نقل أهل الكتاب ولا إلى غيرهم، بل بما علم رسول الله صلى الله عليه وسلم أمته مباشرة. فكان هذا الأمر مناسبا لحكمة التشريع، أن يبدأ الأمر أولا بموافقتهم ثم ينتهي بمخالفتهم. ولذا كان ما فعل النبي عليه الصلاة والسلام من سدل شعره وعدم فرقه، ثم كان بعد ذلك أن فرق شعره. والناصية مقدم شعر الرأس، إذا فرقت جعلت على ناحيتين، وإذا سدلت جعلت بلا فرق. عن عائشة قالت: أنا فرقت لرسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه، صدعت فرقه عن يافوخه، وأرسلت ناصيته بين عينيه. أخرجه أبو داود في باب ما جاء في الفرق وأحمد، وإسناده حسن. صدعت يعني فرقت الشعر، شق يعني اليافوخ هو يعني مقدم الجمجمة أو نحو ذلك. وأرسلت ناصيته بين عينيه، الناصية كما ذكرنا شعر الرأس، يعني من الناحيتين. إذا جعل هنا وهنا فجعلت الناصية بين عينيه. عن أم هانئ بنت أبي طالب قالت: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة قدمة وله أربع غدائر. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن. قال محمد بن إسماعيل: لا أعرف لمجاهد سماعا من أم هان. حسنه الحافظ في الفتح. والغدائر الضفائر، واحدتها غديرة وضفيرة، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم كان يجعل شعره ضفائر عن يمينه وعن شماله، والله أعلم. ربما هذه القدمة في عمرة القضية أو في الفتح أو في عمرة الجيرانة، والله أعلم. فإن الرسول صلى الله عليه وسلم قدم مكة بعد يعني هجرته هذه المرات الثلاث: عمرة الحديبية ولم يدخلها، وعمرة القضاء سنة 7، وفتح مكة، وذهب إلى حنين ورجع إلى مكة مرة أخرى، وحجة الوداع. باب النهي عن القزع. عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن القزع، متفق على صحته. عن عمرو بن نافع عن نافع عن ابن عمر قال: قلت لنافع: وما القزع؟ قال: يحلق بعض رأس الصبي ويترك البعض. في الرواية الأخرى: وهو أن يحلق رأس الصبي ويترك له ذؤابة. أخرجه أبو داود. الذؤابة أيضا في أن يكون يترك الوسط ويتخذ له ذؤابة فيكون داخلا في هذا القزع. قال عبيد الله: قلت ما القزع؟ قال: إذا حلق الصبي يترك ها هنا شعر وها هنا، وأشار لنا عبيد الله إلى ناصيته وجانبي رأسه. قال عبيد الله: فعاودته، قام. أما القصة والقفا للغلام فلا بأس بهما، ولكن القزع أن يترك بناصيته شعر وليس في رأسه غيره، وكذا شق رأسه هذا أو هذا، يعني سيبه حتى كده مقدمة الرأس وهنا وهنا، أو أن تكون هنا فقط. وإذا يمكن أن تجعل في الخلف كذلك. قال: وقد جاء تفسير القزع في الحديث أن يحلق رأس الصبي ويترك له ذؤابة. وأصل القزع قطع السحاب المتفرقة، شبه تفاريق الشعر في رأسه بها، والله أعلم. عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى غلاما قد حلق بعض رأسه وترك بعضه، فنهاهم عن ذلك وقال: إما أن تحلقوا كله وإما أن تتركوا كله. أخرجه أبو داود وإسناده صحيح. بل هذا أخرجه، نعم، أخرجه أبو داود كما ذكرنا. وهذا دليل على النهي عن حلق بعض الرأس أيا ما كان، سواء كان في الناصية أو في ناحية الرأس، شق الرأس، كما يفعله كثير من الشباب اليوم من أن يحلقوا جانبا من رؤوسهم ويتركوا وسطه، أو غير ذلك من حلق البعض وترك البعض. ومثل ذلك أن يقصر جانبا من الشعر تقصيرا ظاهرا قريبا من الحلق ويترك جزءا آخر طويلا. وكل هذا إذا أضيف إليه أنه من التشبه بأهل الكفر والفساد ازدادت الكراهة والنهي، بل ظاهر الأحاديث التحريم، والله أعلم. نعم، اللي بيسموها الإنجليزي، يحلق من هنا كده ويترك في الوسط. هذا جزء من ذلك، كل ما كان من شعر الرأس فإما أن يحلق وإما أن يترك. باب اتخاذ الجمة. عن عائشة قالت: كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد، وكان له شعر فوق الجمة ودون الوفرة. وصح عن أبي سلمة بن عبد الرحمن: كان أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يأخذن من رؤوسهن حتى تكون كالوفرة. أخرجه مسلم. قال الإمام: يقال الوفرة الشعر إلى شحمة الأذن، يبقى الشعر طويل نازل إلى هذه الشحمة، إلى هذا الجزء. والجمة إلى المنكب، واللمة التي ألمت بالمنكبين، اللمة أشد، والجمة تكاد تلمس المنكب، تكاد تلمس الكتف. قال ابن الحنظلي: قال ابن الحنظلية: رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم الرجل خريم الأسدي لولا طول جمته وإسبال إزاره. فبلغ ذلك خريم فعجل وأخذ شفرة فقطع بها جمته إلى أذنيه ورفع إزاره إلى أنصاف ساقيه. أخرجه أبو داود وأحمد وإسناده قابل للتحسين. ثم هذا في حق الرجال. أما النساء فإنهن يرسلن شعورهن لا يتخذن جمة، يعني لا تجعلها قصيرة، كما ذكرنا الوفرة إلى شحمة الأذن والجمة إلى المنكب، وأما المرأة فتجعلها أكثر من ذلك، ولكن يجوز لها إذا لم تكن ذات زوج أو كان ذات زوج بإذنه أن تجعلها كالوفرة استسهالا في الترجيل ونحو ذلك والاغتسال، كما فعلت أزواج النبي عليه الصلاة والسلام، والظاهر أن هذا كان بعده عليه الصلاة والسلام. ولكن طالما قد جاز لعدم وجود النهي، فإذا كانت ذات زوج فإذا استأذنته أو راغب هو في ذلك أن تقصر شعرها بحيث يصير كالوفرة تأخذ منه، فلا تنهى عن ذلك بل يؤذن لها فيه، وإنما ينهى عن التشبه بالرجال. قال وروي عن وائل بن حجر قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم ولي شعر طويل، فلما رآني النبي صلى الله عليه وسلم قال ذباب ذباب، قال فرجعت فجززته، ثم أتيته من الغد فقال إني لم أعنك وهذا أحسن. أخرجه أبو داود في باب الترجل في باب تطويل الجمة، والنسائي وابن ماجه، وإسناده قوي. قيل الذباب الشؤم، ورجل ذبابي مأخوذ من الذباب وهو الشؤم. وروي عن ثابت عن أنس قال كانت لي ذؤابة فقالت لي أمي لا أجزها، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يمدها ويأخذها. حديث ضعيف، يأخذ بذؤابته يعني. فهذا يدل على جواز أن يعني يجعل الرجل شعره طويلا، وإن كان الأكمل هدي النبي عليه الصلاة والسلام فوق الجمة ودون الوفرة، يعني ما بين شحمة الأذن إلى الشعر. والنبي عليه الصلاة والسلام أذن في الحلق كله، وأذن صلى الله عليه وآله وسلم، وكان عليه الصلاة والسلام يحلق في الحج والعمرة، وأذن عليه الصلاة والسلام في الإطالة أكثر من ذلك. وهذا الباب باب واسع، وينبغي ألا يفعل الإنسان ما يكون فيه شهرة في وسط قومه وأهل بلده، فإن أمر الشهرة أمر مذموم، أن يخالفهم في شيء حتى يظهر متميزا عنهم، والله أعلى وأعلم. في أمر هو في حقيقة الأمر من المباحات، إن اقتدى بالرسول صلى الله عليه وسلم بنية الاقتداء يرجى أن يثاب على ذلك. والنبي عليه الصلاة والسلام قال لوائل بن حجر أن ما جزه كان أحسن، وإنما كان يتكلم في كلمة ذباب عن أمر آخر، وأمر من الشر ظهر من بعض من حوله، ولكن ظن وائل أنه هو المقصود فجز شعره، فدل ذلك على أن تقصيره وعدم الطول الذي يشهر أفضل. وكذا قصة خريم الأسدي، أي أنه قال النبي صلى الله عليه وسلم نعم الرجل خريم لولا طول جمته، فدل ذلك على أن الطول المبالغ فيه الذي يجعله كما ذكرنا يعني كالمخالف لعادة قومه مما يشيره بينهم، الأفضل أن يجزه وأن يقصره. وبالنسبة إلى يعني حال أكثر أهل بلادنا اليوم، فإنهم يرون إطالة الشعر أمرا غير معتاد بالنسبة للرجل، فلو وافقهم الإنسان في ذلك بعدا عن ما ذكرنا من الشهرة في المخالفة، كان من ترك بعض ما هو أولى أو من ترك بعض المباح تأليفا لقلوب الناس وعدم تنفيرهم من الالتزام، ويكفي ما كان من مخالفات في الواجبات والمستحبات المؤكدة، والله أعلى وأعلم. باب النهي عن وصل الشعر. عن أسماء بنت أبي بكر أن امرأة جاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت إن لي بنتا عروسا وإن الحصبة أخذتها فسقط شعرها أفأصل شعر رأسها؟ قالت أسماء فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لعن الله الواصلة والمستوصلة. متفق على صحته. حتى ولو كان لأجل الزوج، هذا الحديث نص في هذا الباب، بنت عروس وهي يعني حديثة الزواج، وزوجها لا شك يريد أن يرى حسنها وشعرها من الحسن، ومع ذلك لعن الرسول صلى الله عليه وسلم الواصلة والمستوصلة. وورود العام على سبب خاص يجعل ذلك الخاص قطعي الدخول في ذلك العام، لأن بعض الجهال يجيز هذا الأمر بإذن الزوج ويقول هذا الأمر إنما نهي عنه من أجل الخداع، وهذا كلام باطل واختراع علة وهمية لم يتأمل الأحاديث الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك، التي تنص كما ذكرنا على أنه ولو كان للزوج، وأن العلة في ذلك تغيير خلق الله سبحانه وتعالى، ولذلك سواء وصلت بشعر آدمي أو غير ذلك أو بخيوط كالشعر الاصطناعي اليوم من خيوط النيل وغيرها، فإن كل ما شبه الشعر ويعني كان زيادة في شكله فهو وصل ملعون من فعله ومن طلب فعله. الواصلة التي تصل شعرها أو شعر غيرها، والمستوصلة التي تطلب من غيرها من يفعل ذلك. ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله الواصلة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعن الله الواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة. قال نافع الوشم في اللثة. الوشم هو معروف بغرز إبرة مع صبغ أزرق غالبا أو أخضر في يعني اللثة السفلى أو في غير ذلك من المواضع التي يتخذها النساء للحسن، وقد يتخذن في الوجه ما يشبه يعني ما يسمى عندنا بالحسنة، يعني شيء يتخذ كصبغ بني أو أخضر أو أزرق، وقد يتخذ في اليد، وعند كثير من أهل الريف وفي صعيد مصر يكتب على عضد الرجل أو في كفه أنواعا من الكتابات بالوشم، وكذا يفعل عند على النساء. والكفار قد تعودوا على الوشم بالصليب والعياذ بالله، وهناك من أهل الفسق والفجور من يصنع الوشم بألوان مختلفة وبأشكال متعددة حسب درجة الفساد والفجور، فقد يرسم عينا أو امرأة على صدره أو جسمه، وكل ذلك مع لعن من فعلته من النساء مع حاجة النساء إلى التزين، يدل على أنه من الكبائر، فكيف بمن كان من الرجال، وكيف بمن كان على غير على أغراض أخرى غير ذلك، مثل ما ذكرنا من صور بشر أو نحو ذلك، فيتضمن جملة من المحرمات. عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم العين حق ونهى عن الوشم. العين هو نظر العائن الذي يحقد أو يحسد على من أنعم الله عليه عز وجل عليه بنعمة مع تمني زوالها، أو أن يكون العائن ينظر إلى شيء من نعمة الله عليه أو على ولده دون أن ينسبها إلى الله، فيصيب ذلك هذه النعمة ويكون ذلك سببا لزوالها بعين هذا العائن. فالعين حق كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، تشمل ما كانت مع حسد، أو تشمل ما كانت مع عجب، مع عدم تبريك ونسبة الأمر إلى مشيئة الله، فيحصل بذلك ضرر وزوال للنعمة. وقد قال عليه الصلاة والسلام ورد عنه أنه قال إن العين تدخل الرجل القبر والجمل القدر. وثبوت العين شبه متواتر، أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن العين حق شبه متواتر عن النبي عليه الصلاة والسلام، مستفيض جدا. ونهى عن الوشم، وهذا نهي عام سواء كان في اللثة أو في الوجه أو في اليد أو في العضد أو في الرجل أو في الساعد أو في أي مكان. عن عبد الله قال لعن الله الواشمات والمستوشمات والمتنمصات والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله. فبلغ ذلك امرأة من بني أسد يقال لها أم يعقوب، فجاءت فقالت إنه قد بلغني أنك لعنت كيت وكيت. فقال وما لي لا ألعن من لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن هو في كتاب الله، يعني من هو في كتاب الله ملعون. فقالت لقد قرأت ما بين اللوحين فما وجدت فيه ما تقول. فقال لئن كنت قرأتيه لقد وجدتيه، أما قرأتي وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا؟ قالت بلى. قال فإنه قد نهى عنه. قالت فإني أرى أهلك يفعلونه. قال فاذهبي فانظري. فذهبت فنظرت فلم تر من حاجتها شيئا، فقال لو كانت كذلك ما جامعتنا، يعني ما بقيت معي. متفق على صحته. قال الواشمة من الوشم، وهي أن تغرز المرأة ظهر كفها أو معصمها بإبرة حتى تدميه، ثم تحشوه بالكحل فيخضر، أو تجعل في وجهها الخيلان، الخيلان اللي هو الحسنات دي، بكحل أو مداد، يعني الصبغات، مش لازم تكون كحل، أي نوع من الحبر أو الصبغة. الآن أصبح الوشم بألوان حمراء وصفراء وزرقاء بألوان مختلفة. والمستوشمة هي التي تسأل وتطلب أن يفعل ذلك بها، الواشمة تفعل ذلك بنفسها أو بغيرها، والمستوشمة تطلب، والواصلة التي تصل شعرها بشعر غيرها تريد بذلك أن يظن بها طول الشعر، أو يكون شعرها أصهب فتصله بشعر أسود، فهذا من باب الزور. وكأن هذا الذي ظن من أجله بعض تخين أن هذه العلة وحدها، مع أنه كما ذكرنا ليس يعتبر ذلك، ليس أنه من أجل الزور، بل لأجل تغيير خلق الله. ونص حديث ابن مسعود يدل على ما ذكرنا من أن العلة هي المغيرات خلق الله. شعرها أصحب، يعني كان زمان بقى الشعر الأصحب دعيب، يعني الأصفر أول، فتريد أن تجعل شعرها أسود. قال أبو عبيد وقد رخصت الفقهاء في القرامل، يقول نبات طويل الفروع لين، المراد به هنا خيوط من حرير أو صوف تعمل ضفائر تصل به المرأة شعرها، اللي هي بقى ليست شعرا ولا يشبه الشعر، ولكنها مثل الفيونكة التي الشريط الذي تربط به شعور البنات، وقد تفعله بعض الكبيرات في السن، أنها تجعل هذا تجعل هذه الخيوط أو الصوف التي لا تشبه الشعر، أنها تربط شريط، نعم تربط شريطة طويلة لا بأس. قال أبو عبيد وقد رخصت الفقهاء في القرامل، وكل شيء وصل به الشعر ما لم يكن الوصل شعرا فلا بأس به. قال أبو داود كان أحمد يقول القرامل ليس بها بأس. وكما ذكر النووي رحمه الله لو كان شعرا آدميا أو غير آدمي، فالشعور المصنوعة من النيل المعاصرة من المسمى بالباروكة شعر على أي الأحوال، وإنما أجاز الفقهاء كما ذكرت ما يكون من شرائط حرير أو غيرها بالنسبة للنساء والبنات. قال والمتنمصة من النمص، وهو نتف الشعر من الوجه، وهنا عمم الوجه على أي حال. ومنه قيل المنقاش المناص، فالنامصة هي التي تفعل ذلك، والمتنمصة التي يفعل بها ذلك. وهذا يدل على أن العبسة التي هي جزء من الوجه وفي الحقيقة هي جزء من الحاجب لا يجوز نتفها كذلك. والصحيح بل الصواب أن الحلق بمنزلة النتف، فكل ذلك تغيير لخلق الله، ولم يعني يحسن من قال أنها إن قصته بالمقص أو حلقته بالموسى لم يكن ذلك محرما، فإن الأمر واحد لا شك في ذلك، والإزالة للشعر بأي وسيلة من هذه الوسائل داخل في النمص، والله أعلى وأعلم. وأما صبغ بعض الشعر بصبغ أصفر كما يسمى في زمننا التشقير، فهذا الصبغ ليس داخلا في النمص، والصبغ عموما ليس من تغيير خلق الله المنهي عنه، بل هذا من المأذون فيه. وإذا أذن الشرع في الصبغ عموما وإنما نهى عن السواد فليس لأحد أن يمنع منه، ولو كان من نظر قد يظن عن بعد أن الحاجب رفيع أو أن العبسة مختفية، لكن العبرة كما ذكرنا بما ورد فيه النص، والله أعلم. قال والمتفلجات هن اللواتي يعالجن أسنانهن بعدما شرعن في السن حتى يكون لها تحدد ورقة وأشر فيتشبهن بالشواب، يقال ثغر أفلج. وجاء في الحديث لعن الله الواشرة والمؤتشرة، فالواشرة هي التي تشر أسنانها وتحددها. المتفلجات للحسن يعني من أجل الحسن، وأما إذا بردت السن من أجل مرض كما قد يقع تسوس في الأسنان فتبرد بعض الأسنان من أجل إزالة هذا المرض، وإمكان تركيب يعني شيء مثل سن صناعية من أجل أن يستعملها في الأكل، فليس هذا بالمنهي عنه، والله أعلم وأعلم. أما ما يكون من تغيير لشكل الحاجب أو لوضع الخلان بالكحل ونحو ذلك كصفة مؤقتة، وكذا التحمير والتصفير في الوجه المسمى بالمكياج في زماننا، فمثل هذا ليس بالمحرم لأن هذا مثل الكحل وقد ورد جوازه، فالقياس يقتضي صحة ذلك، ونص مالك على جواز التحمير والتصفير أن تجعل في وجهها أحمر وأصفر أو نحو ذلك. وأما ما كان من تغيير في أصل الخلقة كما ذكرنا في الوشم وفي النمص وفي الوشر للأسنان والتفلج فهذا للحسن، فهذا الذي ثبت النهي عنه، والله أعلم. فليس كل زينة تكون من أجل الزوج جائزة، ولا أن كل ما كان من تغيير يكون محرما، فإنما ينظر في ذلك إلى ما ورد به الدليل، فما كان من جنس ما ورد به الدليل كالصبغ فهو جائز، وما كان من تغيير في أصل الخلقة فهذا لا يجوز. الرسم بالحناء على الجلد وهو أيضا من الأمور المؤقتة دون غرز إبرة هذا أمر ودون أن يستمر ذلك، وإنما يزول بالماء، وقد ترسم وردة أو نحو ذلك بالحناء على اليد هذا ليس بمحرم لأنه يشبه الكحل كما ذكرنا. عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف أنه سمع معاوية بن أبي سفيان عام حج وهو على المنبر وتناول قصة من شعر كانت في يد حرسي أحد الحرس، يقول يا أهل المدينة أين علماؤكم؟ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن مثل هذا ويقول إنما هلكت بنو إسرائيل حين اتخذ هذه نساؤهم. هذا حديث متفق على صحته، وكل خصلة من الشعر قصة، وهذا دليل على تحريم ذلك وأنه سبب من أسباب الهلاك، أن تتخذه النساء ويسكت العلماء ويسكت الرجال فيحصل من ذلك فساد وفتنة. باب قص الشارب. قال الله سبحانه وتعالى: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن. وروي عن ابن عباس أنه قال: خمس في الرأس وخمس في الجسد: المضمضة والاستنشاق والسواك وقص الشارب وفرق الشعر، فرق الشعر ونتف الإبط والاستحداد وقص الأظفار والاستنجاء والختان. أخرجه الطبري والحاكم من طريق ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس. خمس في الرأس وخمس في الجسد، الظاهر أن هذه ضمن الكلمات التي أمر الله بها إبراهيم ابتلاء وامتحانا، ففعل كل ما أمر به. ذكر خمس في الرأس: قص الشارب والمضمضة والاستنشاق والسواك وفرق الرأس، هذه خمس الرأس. وفي الجسد: تقليم الأظفار وحلق العانة هو الاستحداد، وتقليم الأظفار الذي هو قص الأظفار، والختان، ونتف الإبط، وغسل أثر الغائط والبول بالماء، وهو الاستنجاء. قال الحاكم: صحيح عن شرط الشيخين ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي. عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بإحفاء الشوارب وإعفاء اللحى، متفق على صحته. عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خالفوا المشركين، أوفوا اللحى وأحفوا الشوارب. وكان ابن عمر إذا حج أو اعتمر قبض على لحيته فما فضل أخذه. وقال عبيد الله عن نافع: أحفوا الشوارب وأعفوا اللحى، متفق على صحته. إحفاء الشارب أن يؤخذ حتى يحفي ويرق، حتى يكون رقيقا ليس غليظا، كلما غلظ قص منه حتى يصبح شعر فيه خفيفا. وقد يكون أيضا بمعنى الاستقصاء في الأخذ، من قولك أحفيت في المسألة، إذا استقصيت فيها. ويروى أنهك الشوارب، وهي رواية البخاري. وكان ابن عمر يحفي شاربه حتى ينظر إلى بياض جلده، ويأخذ هذين، يعني بين الشارب واللحية، هذا الجزء يأخذه أيضا. وقال مالك: حلق الشارب بدعة ظهرت في الناس. ولذلك كان مالك يقول: أرى أن يؤدب من حلق شاربه. الحلق بالموسى غير القص، المشروع هو أن يبالغ في القص على أقصى الأحوال. لو فسر بالإحفاء بالمبالغة فهو أيضا في القص، لأن الحديث قص الشارب، أحف الشوارب، جز الشوارب، أنهك الشوارب. فهذا مقصوده أن يأخذ أخذا كبيرا أو أخذا شديدا، لا أن يستأصل الشارب من أصله، لا أن يحلقه بالموسى. ولذلك قال مالك أنها بدعة. وأما إعفاء اللحية فتوفيرها، من قولك: عفى النبت إذا طال، يعفو عفوا، ويقال عفى الشيء بمعنى كثر، وأعفيت أنا، يعني ضمير. قال الله سبحانه: حتى عفوا أي كثروا. ويقال في غير هذا: عفى الشيء إذا درس والنحى، وهو من الأضداد، استعمل في الكثرة واستعمل في عكسها وهو الإنحاء. وعفى إذا أتى الرجل يطلب حاجة، ومنه العافية، وهي كل طالب رزق من إنسان أو دابة أو طائر أو غيرها. وروي عن زيد بن أرقم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من لم يأخذ من شريبه فليس منا. أخرجه أحمد والترمذي والنسائي وإسناده صحيح. قال الترمذي: حسن صحيح. وله شاهد في الباب، له شاهد عن رجل من بني غفار عند أحمد بإسناد حسن في الشواهد. وهذا ظاهره وجوب الأخذ من الشارب، وهو ظاهر جدا، ومثل ما قلنا في وجوب اللحية، وجوب إعفاء اللحية أن تكون كثيرة وفيرة طويلة. فكذلك الشارب يقص ويؤخذ منه، لا يترك حتى ينزل على الفم، والله أعلم. أعلم. وأدنى ذلك أن يظهر الشفة العليا، وأكثر ذلك أن يبالغ في قصه حتى يرى بياض جلده. دون أن يحلقه. عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأخذ من لحيته من عرضها وطولها، أخرجه الترمذي وفيه عمرو بن هارون وهو متروك. قال محمد بن إسماعيل: عمرو بن هارون مقارب الحديث، لا أعرف له حديثا لا أصل له أو قال ينفرد به إلا هذا الحديث. يا بخاري يقول إن هذا حديث لا إيه؟ لا أصل له، ولكن ثابت عن ابن عمر أنه كان يقبض على لحيته، وروي عن ابن عمر أنه كان يقبض على لحيته ثم يأخذ ما جاوز القبضة في الحج والعمرة. ومثله عن أبي هريرة وقال إبراهيم: كانوا يأخذون من جوانبها. وهذا مع كون ابن عمر من أشد الناس اتباعا للسنة وهو يفعل ذلك، راوي حديث أعفوا ووفروا هو الذي رواه، دل ذلك على أن هذا التوفير ليس بلا حد، وإنما ما كان من القبضة فما فوقها فقد وفرها، ولذلك إذا أخذ ما زاد على القبضة لم يكن هذا منافيا للإعفاء ولا منافيا للتوفير. وأما قول النووي المختار أن تترك على حالها لا يأخذ منها شيئا فهذا ليس بظاهر، الله أعلى وأعلم. والصحابة أعلم باللغة العربية، الذين رووا هذا الحديث هم الذين طبقوا ذلك، فإذا حج أو اعتمر أخذ ما زاد على القبضة فهذا ظاهر أنه يتبع فيه الصحابة رضي الله عنهم، وأنه يكون حدا للإعفاء المذكور. وأما ما كان من غير حج وعمرة فهو مباح ولا يقال محرم أن يأخذ منها شيئا، وإنما المحرم أن يحلقها أو أن يبالغ في قصها حتى تكون غير وفيرة أو تكون غير طويلة، مقصوصة قصا شديدا قريبا من الحلق، فهذا محرم وتغيير لخلق الله وتشبه بالنساء وتشبه بالكفار. نسأل الله فيه. الحلق تشبه بالكفار، وعند جماهير أهل العلم أن من أذهب لحية رجل حتى عادت لا تنبت ففيها الدية كاملة. نعم، يجوز أخذ ما زاد على القبضة لأن هذا توفير، إذا كان إلى القبضة فقد وفرها، لأن ابن عمر كان يفعل ذلك، وابن عمر أعلم وأحرص على السنة من أن يخالف ما يعلم أنه أمر النبي عليه الصلاة والسلام. ابن عمر لا يخالف أمر النبي عليه الصلاة والسلام. الخلاف في تفسير معنى أعفو ووفروا تكون كثيرة، ولذلك قال إبراهيم كانوا يأخذون، هذا عن الصحابة رضي الله عنهم. ولذا قال الشيخ الألباني بوجوب أخذ شيء من اللحية في الحج والعمرة: ولا أعلم أحدا سبقه إلى القول بالوجوب. القول بالوجوب عسير جدا، ولكن هو أمر مشروع والله أعلم. يأخذ ما زاد عن القبضة من جميع الجوانب فيكون فيها نوع من التسوية والله أعلم، وكذا الأخذ من الجوانب هو كذلك في الحج والعمرة. يأخذ في الحال العامة مباح، لو تركها فلا بأس. أقول قولي هذا واستغفر الله. السنة أن يأخذ عن سنة الصحابة ما زاد على القبض، لو أخذ ما أكثر من ذلك مع بقائها وفيرة شكلها كثير يبقى لا يحرم، ابتداء من يوم الخميس إن شاء الله الثلاثة أيام البيض، يوم 13 والرابع عشر والخامس عشر. العمل في شركات التأمين الإسلامية للتكافل الإسلامي، إن كان هذا الأمر صحيحا أعني أن تكون الشركة ملتزمة بالنظام الإسلامي التأمين التكافلي فعلا، لأن يشترك مجموعة من الناس بدفع مبلغ يريدون به التبرر والتقرب إلى الله بإعانة من أصيب بمصيبة بقدر معين يتفقون عليه، وليس المقصود منه التربح بالمقامرة والمغامرة، وإنما مجموعة من الناس يريد بعضهم مع بعض أن يقفوا بجوار من أصيب بمصيبة، على أنه إن أصيب هو الآخر بمصيبة وقفوا بجواره، وأن تستعمل هذه الأموال في أنشطة إسلامية صحيحة مع بقاء هذه الأموال، إن بقي منها شيء ولم يستعمل على يعني توزع على أصحابها الذين اشتركوا، ولا تصادرها الشركة التي هي تقوم بهذا العمل لصالحها إذا لم تقع مصائب أو محن، وإنما تكون على ملكهم أو تبقى لمثل هذه الظروف، لا أن أحدا يصادر مال الناس ويأخذه لنفسه بحجة أنه يدير هذا العمل. الذي يدير هذا العمل يأخذ أجرة على أجرة مثله وينمي ذلك المال وهو باق على ملك أصحابه أو لهذه الأغراض الخيرية التكافلية، إن كان الأمر كذلك فبها ونعمت، وإلا فهناك كثير جدا من الشركات توضع لا يعني مجرد عنوان أنها إسلامية مع كون التأمين هو نفس التأمين التجاري الغرض منه الربح. لذلك نقول لابد من معرفة حقية هذا الأمر. شركات التأمين التكافل كما ذكرنا هذا معناه مجموعة من الناس يعاونون بعضهم بعضا على أن من أصيب بموت مثلا أو أصيب بحادث سيارة أو حرق أو غير ذلك، أو احتاج إلى علاج مرض، أو أنه كبر في السن فعجز عن العمل أو شق عليه العمل، فيعطونه ما تقوم به حياته بسبب إصابته أو كبر سنه أو نحو ذلك، والغرض كما ذكرنا منه ليس التربح، ولذلك هم ينمون المال لأجل هذا الغرض. ومن يعمل في الإدارة يتكسب بأخذ الأجرة كالمعهود من مثل هذه الوظائف، يعني أجرة المثل، ليس أنه كشركات التأمين التجارية أنها تحدد أقساطا معينة على مدى سنوات طويلة، إما أنها أو حتى مبلغ يدفع مرة واحدة. طبعا شركات عقود التأمين على الحياة يكون على مدى سنوات طويلة لكي يستغلوا الأموال، وغالبا ما تستغل في أنشطة ربوية توضع في البنوك لتتضاعف هذه الأموال لصالح الشركة، وكثير منها إذا لم تقع الحادثة أو لم تقع الوفاة مدة الاتفاق على التأمين صدرت هذه الأموال، يعني أخذتها الشركة، زي كل التأمين الإجباري على السيارات الذي يفرض على الناس في بلادنا مع كل عام هو من هذا النوع، مبلغ 50-60 جنيه ولا أكثر ولا أقل، إذا لم تقع حادثة طوال العام، وإنما يضمنون من الحوادث يعني حوادث الوفاة فقط، فإذا لم تقع يقع شيء من ذلك أخذته شركة التأمين سحتا وزورا وبهتانا وأكلا للمال بالباطل. وكما ذكرنا الأمر مبني على نوع التأمين الذي أو مفهوم الناس لكلمة التأمين. العمل في ضرائب المبيعات، يعمل في ضرائب المبيعات يريد التكرم بوضع وتوضيح هذا العمل حلال أم حرام، هو متزوج ويعول. هذا الأمر مبني على أن هذا الذي يعمل في الجمارك والضرائب ينوي التخفيف عن المسلمين ويقدر على ذلك أم لا. إذا كان الأمر ثابتا لا يتغير، لا يمكن تغييره لا بتقليل ولا بتكثير، وإنما هو جباية محضة خلاف ما شرع الله سبحانه وتعالى، شيء يوضع على المستهلك في حساب يعني هذه الهيئة، وحتى ولو كان ينفق في المصالح فإن هذا المال ليس هو الذي شرعه الله عز وجل، وليس فرض الضرائب بهذه الصورة دون جمع للزكاة الواجبة دون تحكيم لشرع الله أولا، ومنع للمحرمات، ومنع للربا والرشوة سبب الفساد وكل المنكرات، ودون فرض الجزية على الكفار، ودون حث الناس على النفقة في سبيل الله، وإنما يبدأون مباشرة بفرض ضرائب. نقول بهذا الطريق لا، هذا أمر لا يجوز، لا يصح ولا ينسب إلى الشرع أنه أجاز ذلك، بل هذا من المكس. لذلك نقول إذا كان الشخص الذي يعمل في الضرائب إنما قصد أن يخفف على المسلمين فهو وكيل للمظلومين وقادر على ذلك، جاز له العمل على الصحيح من أقوال أهل العلم، وهو ترجيح شيخ الإسلام ابن تيمية. فمن كان مثلا تمر قافلته على قطاع طرق فيقول للقافلة سأتفاهم مع هؤلاء على أن نجمع من أموالنا شيئا يسيرا نكف به عن باقي الأموال، بدلا من أن نتركهم مع كل واحد منا يأخذون منه ما شاء وربما بالغوا في الأخذ، فيفوضه أصحاب القافلة في ذلك. فهذا وإن كان ظاهره أنه يجمع المال لصالح قطاع الطرق، إلا أنه في الحقيقة وكيل للمظلومين لا للظالمين، فهو يبذل كل جهد له في تخفيض هذا المال وتقليله، بخلاف من يعمل وكيلا للظالمين يقف على الطريق ليأخذ كل ما استطاع من زيادة، فهذا بلا شك ضمن الظالمين. أما إذا كان وكيلا للمظلومين وهو يخفف عنهم جاز عمله، والله أعلم. أعلم بنقول هو عمل إداري مش عمل إداري، ويصب في النهاية في نية التخفيف والقدرة على التخفيف، لا ده ولا ده، يبقى لا يجوز، يبقى خلاص ما يشتغلش. عشان كده قلت المبيعات فعلا ثابته لا تتغير، ولذلك لا يجوز ان يعمل فيها. حكم عمل بطاقة عامل زراعي او عامل لتقديمه في خدمات حجاج، هل هذا حرام؟ مع العلم انه غير واضح. انا اقول لك اذهب فاعمل في الزراعة، ولو زرعت فسيلة فتكون عاملا زراعيا، أو تكون عاملا اعمل أي عمل فأنت عامل إن شاء الله، وتكون صادقا غير كاذب. ومن ذهب يخدم الحجاج فحج، أو ذهب بهذه العلة فحج، فحجه صحيح لا حرج فيه على الإطلاق. ومن زعم من أن يعني بعض المشايخ المعاصرين أن هذا دون إذن ولي الأمر، فقد نقول هذه طاعة لله عز وجل لا تحتاج إلى إذن، طاعة الله سبحانه وتعالى بإذنه هو سبحانه. ومن من أهل العلم ذكر من ضمن شروط الحج إذن ولي الأمر، هذا أمر محدث ما قاله عالم قبل ذلك قط، والتعلل بالزحام أمر لا حقيقة له، فلو أحسن ترتيب الأمور لاتسعت المشاعر إلى أضعاف ما من يحضرها بإذن الله تبارك وتعالى. لكن الاستسهال في أن يكون الأمر مبنيا على منع الناس وصدهم عن بيت الله الحرام، ويقال لابد من إذن وغير مصرح له بالحج، عجب من العجب، ليس من مقاصد الشريعة منع الناس عن الحج. الفتوى بأن هذا إفساد في الأرض هي الإفساد في الأرض. إذا ذهب ليعمل كأجير وأمكنه صاحب العمل من أن يحج، فكيف يمنع من ذلك؟ هم لا يعتبرون هذا الأمر من أجل أن صاحب العمل وافق أم لم يوافق، بل لو وافق صاحب العمل على تركه ولم يكن له عمل في موسم الحج لمنعوه أيضا، إنما العبرة عندهم أنه لم يصرح له، وليس لأجل أن هناك عمل يؤدى في الموسم يمتنع منه الأجير. ثم هناك عمل مؤقت بمدة هو سوف يحضر خلال هذه المدة، ولا دخل لهم لصاحب العمل بعد هذه المدة. ثم عامة هؤلاء يسمحون لهم ولا يطالبونهم أيام المناسك بشيء أكثر من التواجد في أوقات معينة للعمل. فإذا كان الأمر كذلك لا حرج في الحج بما يسمى بتقديم بخدمات الحجاج. أقول قولي هذا، أستغفر الله.